كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري، وأبو بشير الأنصاري قيل اسمه قيس بن عبيد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، توفي رضي الله عنه بعد 60. باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء في الرقى والتمائم من النهي وما ورد عن السلف في ذلك، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر هو أحد أوتار القوس، واحد أوتار القوس الوتر، كانت العرب تعلقه تتقي به العين. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع. فأخبر أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا هو زيد بن حارثة ليأمر بقطع قلائد الأوتار التي تعلق في رقاب الإبل، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنها تحفظ من العين. وأنت تجد هذه التعاليق في عصرنا هذا في السيارات وفي المكاتب وعلى الأبواب في بعض المؤسسات وغيرها، فهذه التعاليق ما زالت موجودة. هذا الشرك يحتاج إلى محاربة، ببيان ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تحسبن أن هذا من الطرف العقلي، بل هو من أهم المهمات ودعوة إلى التوحيد. وما زال هذا الأمر فاشيا عند كثير من الأوساط الأرستقراطية، فأكثرهم يرتب ساحرا يأتي إليه في كل شهر مرة، يبيت عنده في القصر ليلة أو أكثر من أجل أن يقوم ببعض المهام والخدمات. هذا شائع فاشن. وكذلك هم يعلقون في سياراتهم تلك التعاليم يتقون بها العين، ولا خلاف بينهم حينئذ والجهال الذين لا يعلمون. في الحديث وجوب إنكار المنكر وقبول خبر الواحد وإبطال اعتقاد النفع في القلائد من أي نوع كان، وأن نائب الإمام يقوم مقامه فيما أسند إليه. دل الحديث على تحريم تعليق القلائد لدفع الضرر، ودل على أن مثل هذا العمل شرك، لأن دفع الضر من الأفعال التي يختص بها الله عز وجل. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى وهي العزائم والمشروع منها ما توفرت فيه 3 شروط: أن تكون بكلام الله أو أسمائه تعالى وصفاته أو بالأدعية إلى الله والاستعاذة به، فهذا شرط. والثاني أن تكون بلسان عربي يفهم معناه. وأما الشرط الثالث فألا يعتقد أن العزائم تنفع بذاتها، وإنما يعتقد النفع حاصلا بقضاء الله وقدره. فلا بد من توفر هذه الشروط 3 في الرقية من أجل أن تكون رقية شرعية. التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلقونه من الخرز ونحوه على الصبيان اتقاء العين. التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته. فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرقى وهي العزائم والتمائم، وهي التي تعلق على الأطفال من الخرز ونحوها، والتولة وهي التي تصنع لتحبب أحد الزوجين إلى الآخر، بأنها شرك بالله عز وجل. ففيه تحريم الرقى وأنها من الشرك إلا ما كان مشروعا توفرت فيه الشروط، وتحريم التمائم وأنها من الشرك، وتحريم التولة وأنها من الشرك. فدل الحديث على أن الرقى غير المشروع والتمائم والتولة من الشرك. وقد اختلف العلماء في التميمة من القرآن، فقال بعضهم إنها حرام واحتج بعموم هذا الحديث، وقال بعضهم إنها مباح وقاسها على جواز الرقية بالقرآن، والقول الأول أرجح سدا لذرائع الشرك ولدخولها في عموم النهي. وعن عبد الله بن عكيم هو أبو معبد الجهني الكوفي، مات في ولاية الحجاج. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. من تعلق شيئا أي علق رجاءه وخوفه به، من تعلق شيئا وكل إليه أي ترك أمره له. فمن اعتمد على الله وأنزل به حوائجه حفظه ويسر له جميع أموره، ومن اعتمد على غير الله خذل. فيخبر عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اعتمد على شيء ترك أمره له، فمن أنزل حوائده بالله فرج الله كربه ويسر أمره، ومن اعتمد على غير الله ترك أمره له فخذله، لأن الخير كله بيد الله ولا يستطيعه أحد سواه. ففيه وجوب التوكل على الله، وهذا لا ينافي فعل الأسباب المباح. وفيه خذلان من انصرف عن الله وطلب النفع من غيره، فدل الحديث على تحريم طلب النفع من غير الله عز وجل، ودل على خذلان من اعتمد على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، لأن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله، وطلبها من غير الله شرك والعياذ بالله. وروى أحمد عن رويفع، وهو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث الأنصاري، نزل مصر وولي برقة وتوفي بها 56، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أي عقدها على وجه يشعر بالتكبر أو يشعر بالرقة والتأنث، وقيل عقدها في الصلاة، أو تقلد وترا أي علقه في رقبة دابته من أجل العين، والوتر واحد أوتار القوس، أو استنجى أي استجمر برجيع دابة، والرجيع الروث، برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه أي بريء من فعله هذا. فيخبرنا رويفع رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحياة ستطول به، وأن عليه أن يخبر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من عقد لحيته أو قلد في رقبته أو رقبة دابته واحدا من أوتار القوس، أو استجمر بروة دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء من فعله هذا. في الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طال عمر رويفع كما أخبر، وفيه قبول خبر الواحد، وتحريم عقد اللحية، وتحريم تقلد الوتر، وتحريم الاستجمار بروث دابة أو عظم، وإنما حرم الاستجمار بذلك لأن العظم طعام الجن، وأما الروث فعلف لدوابهم، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على تحريم تعليق الوتر لدفع الضرر. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وترا لدفع الضرر، لأن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله، وطلبها من غير الله شرك. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة أي أزالها، والتميمة مفرد التمائم، والمراد ما يعلق على الإنسان من خرز ونحوه لاتقاء العين، كان كعدل رقبة، يعني له من الأجر ما يعادل عتق رقبة، وهذا ضعيف وقد مر. وله عن إبراهيم، هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من كبار الفقهاء، توفي 96 رحمه الله تعالى، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الضمير في يكرهون عائد على السلف الصالح، ويكرهون يعني يحرمون، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن سدا للذريعة، ولأن ذلك قد يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. أخبر سعيد بن جبير أنه من أزال تميمة من إنسان كان له من الأجر عند الله مثل أجر من أعتق رقبة، لأنه أعتق من علقها من النار وحرره من رق الهوى والشرك. وأخبرنا إبراهيم أن السلف يكرهون التمائم مرون بقطعها وإزالتها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. ففي هذين الأثرين فضل إنكار المنكر وتحريم التميمة وفضل اعتاق الرقبة وتحريم السلف للتمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره. فدل كل من الأثرين على تحريم تعليق التميمة سواء كانت من القرآن أو من غيره، ودل كل من الأثرين على تحريم تعليق التميمة لدفع الضرر، لأن جلب النفع ودفع الضرر من الأفعال الخاصة بالله وطلبها من غير الله شرك به. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فيه، أي في هذا الباب، مسائل. الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. الثانية تفسير التولة. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليست من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الرقى والتمائم والتولة، هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، كذا قال رحمه الله تعالى. فظاهر كلامه حتى الرقى، وهذا فيه نظر، لأن الرقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يرقي ويرقى، ولكنه لا يسترقي، أي لا يطلب الرقية، فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر. وقد بيّن المصنف نفسه رحمه الله أن دليل خص منها ما خلا من الشرك. وبالنسبة للتمائم فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا، وأما على رأي ابن مسعود فصحيح، وأما التولة فهي شرك بدون استثناء. الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمى ليس من ذلك. الكلام الحق ضده الباطل، وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل. والمصنف رحمه الله خصص العين أو الحمى فقط استنادا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهما كالسحر، فإنه يرقى منه أيضا. التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. ذلك المشار إليه التمائم المحرمة، وفيها خلاف مر، والأحوط مذهب ابن مسعود، لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة. ظهر في الأسواق، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون إنها تنفع من الروماتيزم، ويزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه ذلك المرض نفعته منه. قال: ولا ندري هل هذا صحيح أو لا، لكن الأصل أنه ليس بالصحيح، لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم، فليس فيها مادة دهنية حتى نقول إن الجسم يتشرب هذه المادة ويمتصها وينتفع بها. فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا المرض حتى ينتفع بها. المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، وذلك لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وترا، بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملة. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن قال أهل العلم إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل، فقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لقول سعيد بن جبير: كان كعدل رقبة. ولكن هل قوله حجة أو لا؟ إن قيل ليس بحجة فكيف يقول المصنف فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟ فيقال إنه إنما كان كذلك لأنه إنقاذ له من رق الشرك، فهو كمن أعتق بل أبلغ، فهو من باب القياس. فمن أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى. إذا قال التابعي من السنة كذا، فهل يعتبر موقوفا متصلا ويكون المراد من السنة أي سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال إنه يكون موقوفا، وبعضهم قال يكون مرفوعا مرسلا. وتقدم أنه ينبغي أن يفصل فيها، وأن التابعي إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال إنه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي. كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، ليس مراده الصحابة ولا التابعين عموماً.